سيما في بني إسرائيل قتلوا، ومع ذلك هم منصورون، لأن النصر أن يكون الإنسان ثابتاً على الحق، إذا ثبت على الحق فهو منصور وإن مات على ذلك، يعني وإن مات في سبيل دعوته. المقصود يعني أن الله جل وعلا يتولى نصر دينه، ومن قام بذلك فهو من أوليائه. وغالب كتب الشيخ رحمه الله رسائل، لأنها أجوبة أسئلة مثل هذه، ويكتب الجواب في المجلس ثم يناوله السائل، فإن كان عنده من أصحابه من يكتب وينسخ، وإلا ذهب الكتاب، ذهب مع السائل. ولكن الله جل وعلا تولى هذا الأمر، ولهذا إلى اليوم وكتبه تظهر واحداً بعد الآخر، يعثر عليها في أماكن، لأنه لما توفي صاروا أعداء هؤلاء وهم الأشاعرة اللي يسمون أنفسهم أهل السنة، صاروا يتبعون كتبه ويحرقونها ويأخذونها من تلامذته بالقوة. فبهذا كثير من تلامذته أخفاها، وبعضهم باعها، وبعضهم أعطاها من يحفظها، فضاعت بهذه الطريقة في ذلك الوقت. لكن هذا من آيات الله جل وعلا، هنا الإخلاص والصدق يكون حافظا لصاحبه ولدعوته. صورنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر بمثل من اهتدى بدعوته إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، أجور المهتدين. وكذلك الضلال، صور مثلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، كل من اهتدى فهو بسببه وبدعوته إلى يوم القيامة، بمعنى ذلك أن له من الأجر مثل أجر كل مهتد بدعوته إلى يوم القيامة. فلهذا يقول العلماء: ما هناك حاجة في أنه يتصدق عنه أو يعمل عنه أعمالا بعد وفاته، لأن مهما عملت فله مثل عملك الذي تعمله. في هذه الرسالة جواب سؤال هذين الرجلين المتناظرين، والمناظرة هي مقابلة واحد بالآخر في حجته أو في دعوى، لأن المناظرة قد تكون بدعوى وقد تكون بدليل، ولكن ما هو كل دليل يكون صحيحا أو يكون معتبرا، ولا كل قول يقابل بالقبول، وإنما الميزان في هذا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما كان حقا ومقبولا، وإلا فيرد على صاحبهما مكان. هنا يقول: أما بعد، فهذه رسالة، هذا ليس من كلام الشيخ، في رجلين تناظرا فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. هذا كلام مجمل يحتمل حق ويحتمل باطل، فإن كانت الواسطة مقصود بها واسطة في العبادة والطلب هذا باطل. الله ليس بينه وبين خلقه وساطة في هذا، في أي مكان كنت وفي على أي حالة تكون، سر ربك وهو يسمعك ويراك. الواسطة أخذت من هنا من باب القياس، قياس الرب جل وعلا على المخلوق الضعيف، لأنهم يشاهدون مثلا الملوك والكبرى إذا كان الإنسان له حاجة عندهم يبحث عن وساطة مقربة إليهم حتى ينجح طلبه، وإلا لا يلتفت إليه. هذا قياس فاسد، لأن المخلوق ضعيف يحتاج إلى معاونة، يحتاج إلى من يخبره عن الأمور التي لا يدركها، ويحتاج إلى من يساعده في الأمور التي يفعلها ويعملها إلى غير ذلك. أما رب العالمين جل وعلا يقاس على هذا، العلام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون، ولا يقع في الكون ذرة أو حركة إلا بعد إذنه وإرادته جل وعلا، فهو قياس فاسد. وإذا أراد الوساطة أنها تكون بتبليغ الأمر والنهي فهذا حق، إن لا نعرف أمر الله ونهيه إلا بواسطة الرسل الذين يوحي إليهم جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام، فإنه هو الوساطة بين الرسل وبين الله، فهذا لا بد منه. ولهذا من القواعد المسلمة عند العلماء أن العبادة تكون موقوفة على وجود الأمر الذي جاء به الرسول، فإن لم تكن يعني في الأمر كانت بدعة، بدعة وضلالة. ولهذا يقولون إن قول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كل ما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، لأنه قام بتبليغ أمر الله جل وعلا، حتى أنه كان صلوات الله وسلامه عليه في المجتمعات التي تكون عنده يسألهم يقول إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، فيقولون نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكسها إليهم ويقول اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالتبليغ. وكل هذا من خوفه صلوات الله وسلامه عليه. ولما نزل عليه قوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين خاف أنه قصر في النذارة وفعل فعلا كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فعل شيئا نسب فيه إلى الجنون، ولو فعله أحد اليوم لقيل إنه مجنون. قام على الصفا وصلى يهتف وصبح، وهذه عادة العرب إذا دهمهم عدو بدون أن يستعدوا لملاقاته صار الذي يشاهده ويراه يصيح وصبح، يعني أنكم صبحتم بدون أن تشعروا وتعلموا. ومثل هذا يكون العدو قد وصل إلى مراده لا يجد مقاومة، فلما صار يقول وصبح كل من سبعه أسرع إليه، لأن هذا لابد أن يكون فيه أمر عظيم يخشى منه، والذي لم يستطع يرسل من يأتيه بالخبر. فلما اجتمعوا قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبة واحدة. فقال إذن أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه نذارة عامة. ثم صار يخص يا آل فلان يا آل، حتى قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئتي. يعني هو الذي يملكها المال، أما ما عند الله فلا ينال إلا بطاعته. والمقصود يعني أن الوساطة تكون بهذه الطريقة حق، وساطة الرسول لا بد أن يأتي بالأمر الذي يتعبد به ويطلب به رضا الله، يكون جاء من الله جل وعلا. فالله يعبد بأمره وباجتناب ما نهى عنه، وعبادته تكون إلا بهذا. وليس بالإمكان أن كل شخص أنه يعرف أمر الله بدون أن يكون هناك رسول يبلغه ذلك. ولهذا قال الجواب الحمد لله رب العالمين. هذه السنة أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ بالكلام يحمد الله، والحمد معناه الثناء بالجميل الذي يختاره المثنى عليه، الذي يفعله اختيارا، ما هو بكل شيء، الأمر الذي يفعله مختارا. والله جل وعلا كل أفعاله خير ويحمد عليها جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني ليس إليك نسبة ولا فعلا، الله لا يفعل الشر ولا ينسب الشر إليه. ولهذا صار ذكر الشر إذا جاء في كتاب الله على ثلاث حالات، إما أن يحذف فاعله كما قال مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بأهل الأرض، حذف الفاعل هنا. لما جاء الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله. هذه طريقة أن الشر إذا جاء حذف فاعله والخير يسند إلى الله. طريقة ثانية أن يكون داخلا في العموم كقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. الطريقة الثالثة أن يضاف إلى المخلوق من شر ما خلق، جعل الشر للخلق، لأن الشر أصله من العدم، والله جل وعلا هو الذي يوجد الخير كله. وشرور تكون في مخالفته جل وعلا، يعني في عدم طاعته. لهذا قال الحمد لله رب العالمين. والفرق بين الحمد والمدح أن المدح لا يلزم منه أن المادح يكون محبا للممدوح، يعني يذكر صفاته الجميلة ولا يكون متحلم بالمحبة محبته. أما الحمد فلا بد أن يكون الحامد محبا للمحمود، والحب يكون هنا حب يفترق، يعني إذا كان المحمود مخلوقا فلا يلزم أن يكون الحب حب عبادة وذل، بل لا يجوز. إذا كان المحمود هو الله فلا بد أن يكون الحب هنا حب عبادة، حب عبادة وذل وخضوع لله جل وعلا. وهذا الفرق بين حب الخالق والمخلوق، فالمخلوق يحب لصفاته لأفعاله، والخالق يحب لذاته جل وعلا، ولا يوجد في الكون شيء يحب لذاته إلا الله. ما قال: الحمد لله رب العالمين. والرب هو المالك المتصرف، إذا كان يتصرف بالشيء فهو ربه، ولا يجوز أن تضاف الرب أن يوصف به مخلوق إلا بالإضافة. تقول رب الكتاب، رب الدابة، رب البيت، أما أن تقول هذا رب فهذا لا يجوز إلا لله جل وعلا، لأن الرب هو الذي يملك ويتصرف بالكون كله. إذا قلت رب العالمين، والعالمون جمع عالم، يعني كل مخلوق، كل جنس من المخلوقات يكون عالما. فبنو آدم عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، وكذلك الدواب وغيرها. يقول: إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله، فهذا حق، وهذا لا بد من الإيمان به. ولهذا قرنت شهادة لا إله إلا الله بشهادة أن محمد رسول الله، فهما شيء واحد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة واحدة. فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله وما يأمر به وما ينهى عنه إلا بواسطة الرسول، فهذا لا بد منه. وأما إن أريد بذلك الوساطة بين العبد وربه في العبادة فهذا من الشرك، بل هذا هو أصل الشرك، هو أصل الشرك الذي وقع في بني آدم. ولهذا قال: فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه، يعني في الآخرة من كرامة، وما وعد به أعداءه. هنا قال وعد، والأول قال ما عد. الإعداد هو التهيئة، أن يهيأ ويجعل على أكمل وجه، بخلاف الوعد. الوعد إذا كان وعدا من الخير فلا بد منه، أما إذا كان وعيدا فلا يلزم أنه يتحقق. لماذا؟ لأن إنجاز الوعد هذا كرم وجود وإحسان وفضل، أما الوعيد فهو يكون للعذاب، والعفو أفضل من التعذيب. ولهذا رد العلماء على المعتزلة في هذه المسألة، ما قالوا: إن الله يجب عليه أن ينفذ الوعيد كما يجب عليه تنفيذ الوعد وإنجازه لمن وعد. قال العلماء لهم: هذا غلط، فالعرب تتمدح بإخلاف الوعيد ويتمدحون بإنجاز الوعد، لأن إخلاف الوعيد معناه العفو، والعفو أكمل وأفضل من التعذيب. فلهذا قال ما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه. وعد يدخل فيه الوعيد، لأن الوعد يكون للخير والشر. وما وعد به أعداءه من عذاب ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى. ذلك لأن الله غيب، ما أحد يطلع عليه فيصفه، وليس له جل وعلا مثيل فيقاس عليه. فإذن لا بد من أن يكون ذلك عن الخبر الذي يخبر به رسله. ولهذا قال العلماء إن أسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية أن نقف على الخبر، على الوارد الذي يأتي به الرسول من عند الله. إذا وصف ربنا نفسه بذلك وصفناه به، وإلا لا يجوز أن يكون العقل هو الذي يخترع شيئا من هذا، لأن صفة أوصاف الله جل وعلا كلها حسنى. ثم يقول المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون. الهداية هي سلوك الطريق الآمن الذي ليس فيه مخوف، وهي نوعان: هداية معناها الدلالة والإرشاد، أن يرشدك من يعرف هذا أن هذا الطريق سليم ليس فيه ما يخاف. وهذه الهداية هي التي أضيفت إلى الرسول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. الصراط هو الطريق السوي الذي ليس في سلوكه تعثر ولا فيه خوف. فهذه الهداية تضاف إلى المبلغ الداعي الذي يبلغ أمر الله ويدعو إليه. القسم الثاني هداية القلب، كون القلب يكون محبا للخير ومريدا له كارها لضده، كما قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله. يعني هذا كله من الله. يقول جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية إلى الله، وهي خلق الهدى في القلوب، هذه لا يستطيعها مخلوق، بل هي إلى الله. فهذا يكون بذلك أن ما جاء من نفي الهداية عن الإنسان وإثباتها لله يدل على أن هذا نوع وهذا نوع، ليست هي شيء واحد. قل: فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون في الطريق الذي يوصلهم إلى السلامة. والعبد خلق لعبادة الله، ورتب على خلقه وفعله حياة أخرى تكون محلا للجزاء سواء كان الجزاء خيرا أو كان شرا لا بد منه. فإذا بعد الموت إما كرامة وإما إهانة، وليس في ذلك أكثر من هذا. إما أن يكرم الإنسان إذا كان مؤمنا متبعا للرسول كرامة قد لا يتصورها، لأنه لا يوجد في هذه الدنيا منها شيء، وإنما هي تقريبية، يعني ذكر صفتها وذكر أنواعها تقريبي فقط، ما الحقيقة لا يشاهدها حتى لا يعرفها حتى يذوقها ويعيشها. إن الجنة فيها ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر فوق ما يعرفون، والعذاب كذلك نسأل الله العافية. المقصود يعني أن هذه الحياة يرتب عليها ما بعدها، فهي مزرعة، فلا بد أن الإنسان يجتهد فيها لخلاص نفسه، وإذا لم يجتهد هو فغيرهم ما بأولى، مثل الولد ومثل القريب ومثل، لن ينفعه إلا بشيء أراده الله جل وعلا. فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى. الزلفى يعني القرب المختلف، بعضه أقرب من بعض، ويرفع درجاتهم، والدرجات كذلك تختلف. والسبب في هذا اختلاف الإيمان ويتبعه العمل. فالإيمان ما يتساوى عند الناس، من المؤمنين من يكون إيمانه كامل لا يتزعزع ولا يقبل شك ولا تردد، ومنهم من هو دون هذا إلى أن يكون ضعيفا لا يمنع الإنسان من اقتراف المعاصي، فهذا لضعف إيمانه. الله جل وعلا حكم عدل، ما يظلم أحدا شيئا، بل يجزي بالحسنة 10 أمثالها ويزيد إلى ما يشاء الله. وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون. معنى اللعن الإبعاد، ملعونون يعني مبعدون عن الله، مطرودون، يعني عكس الأولين المقربين. المؤمنون مقربون وهؤلاء مبعدون، لهذا قال ملعونون، وهم عن ربهم ضالون، يعني ما سلكوا الطريق الذي يوصلهم إلى رضا الله، بل تركوا الصراط المستقيم. والصراط يكون صراطا معنويا ويكون حسيا. الصراط المعنوي هو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في حديث في مسلم وفي غيره، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يدل على فضل طلب العلم. يقول حافظ بن رجب رحمه الله على هذا الحديث: تسهيل الطريق يكون بأنواع، إما أن يكون يعني الطريق الذي يسلكه، يقول أنواع، إما أن يكون بالمشي على الأقدام إلى مجالس العلم، فمن مشى بقدمه إلى مجلس العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني يكون حسي وقد يكون معني، أو يكون مثلا بكونه يقرأ ويحفظ ويجتهد. إذا فعل ذلك سهل الله جل وعلا له طريقا إلى الجنة. وقد يكون أيضا زيادة على هذا بالعمل بما يعلمه، إذا علم شيء عمل به يكون هذا أيضا يسهل له طريقه. والنهاية أنه يسهل له السلوك على الصراط المنصوب فوق جهنم، يسلكه إلى الجنة فيكون سهلا، لأن هذا صعب جدا على كثير من الناس، كثير من الخلق، بعضهم يسقط في النار، بعضهم يتعلق بيده، بعضهم يخطف. فمن طلب العلم ما يناله من ذلك شيء، يكون هذا إذا كان مخلصا صادقا، لا بد من الإخلاص. ثم يقول إنهم ضالون محجوبون. الحجاب من أعظم العذاب، نسأل الله العافية. الحجاب عن الله فهو عذاب، ولهذا أخبر جل وعلا عن أعدائه أنهم محجوبون عنه. يقول جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ والله يوم عظيم، يوم يقوم فيه الناس على أقدامهم ينتظرون الحساب، يوم مقداره 50,000 سنة. من يستطيع الوقوف بهذا؟ 50,000 سنة وهم وقوف، ولا أكل ولا شرب ولا ظل، حفاة عراة غرلا، وكل شاخص بصره، لأن الأمر هائل جدا. ثم يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى أن قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يمنعون الرؤية. فهذا من أشد العذاب. يقول الشافعي رحمه الله في هذه الآية: لما حجب أعداءه دل على أن أولياءه يرونه، فهو من دلائل الرؤيا. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يعني تأتيكم الرسل منكم، تعرفونهم وتسمع، تعرفون كلامهم وتستطيعون مخاطبتهم وسؤالهم، فهذا من رحمة الله جل وعلا، بخلاف ما يقترحه الكفار. الكفار يقترحون على الله أن يكون الرسول ملك من الملائكة، وهذا لا يمكن، يعني كيف يستطيعون خطاب الملك؟ إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يعني الآيات المتلوة القولية التي يقولها الله جل وعلا، التي فيها الأمر والنهي. فمن اتقى وأصلح، اتقى أن يقع في المخالفة، وأعظمها الوقوع في الشرك، وأصلح عمله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون من الأمور المستقبلة، يعني في مستقبل يكون متقي مصلح عملك، لا تخف لا ما في القبر ولا ما في بعده. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحزن يكون على الأمور الماضية التي مضت ما أدركها. فهؤلاء ما ينالهم خوف ولا حزن. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا، يعني أنه قسم الناس إلى قسمين: قسم سعيد الذي امتثل الأمر وأصلح العمل، يعني عامل بالأمر الذي جاء، وقسم شقي الذين كذبوا الرسل ولم يمتثلوا أمر الله جل وعلا، استكبروا عن فعل الأمر، استكبروا عن الإيمان وعن العمل الذي أمروا به. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار كأن النار ملازمة لهم، صاحب كذا يعني الشيء الملازم له، وهم فيها خالدون. والخلود هو المكث، وجاء أنه أبدي، يعني خلود أبدي ما دامت السماوات والأرض، لا يموت فيرتاح ولا يخفف عنه العذاب ولا يخرج. يطلبون الموت ولكن هيهات، ما فيه موت. ونادوا يا مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. جاء في بعض التفاسير يقول إنهم ينادون ويصيحون يا مالك. مالك هو رئيس خزنة النار، الملائكة الذين جعلهم غلاظا شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول إنهم ينادون ولا يجابون إلا بعد 40 سنة إهانة لهم، والجواب ما هو؟ إنكم ماكثون، هذا الجواب، نسأل الله العافية. وجاء في آية أخرى غير هذا، إن الجواب يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا أشد. على كل حال، يعني جعل الله جل وعلا الناس أمام الرسول وأمام الرسالة قسمين: قسم استجاب فله الكرامة، وقسم كفر واستكبر فله العذاب وعليه الندامة. ما يقول: وقال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذه مثل السابقة، فإما يعني أنه سيأتيكم الهدى بواسطة الرسول، فمن اتبع الهدى فلا يضل. يقول ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، يعني الذي جاء به الرسول، فإن له معيشة ضنكا. يقول المعيشة الضنك هي في الدنيا والآخرة، وليس المعيشة أن تتهيأ له المآكل والمشارب والمشتهيات والشهوات وغيرها، هذه تكون عامة، تكون للعاقل وتكون لغير العاقل. فشيء يشارك الإنسان فيه الكلاب وغيرها، هذا قد يكون مزهودا فيه. وإن معيشة الضنك هي ما في القلوب من الضيق والحسرة الذي يتحصل فيها على شيء قد لا يدركه ولا يدري ما السبب. ولهذا تجد كثيرا من هذا النوع يسارعون إلى التهام المخدرات والأمور، يحسبون أنها تخفف عنهم أو أنها تريحهم، وهي تزيدهم شر. بل بعضهم يسارع إلى قتل نفسه، يقول ارتاح. والحقيقة أنه ينتقل من عذابه إلى ما هو أشد وأنكى. فمن خالف أمر الله فهو في حسرة، ولكن الذنوب التي يكتسبها تغطي على عقله وعلى بصره، ما يدرك السبب الذي يتخلص به من هذا العذاب. فهو معيشة ضنك، فالضنك الضيق الشديد، يعني يضيق عليه في فكره ونظره كل طريق، ما يستطيع أنه يتخلص. وهذا يشاهد

وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. وإن أراد ولعنا هذا قال تعالى عن أهل النار، يعني هو يذكر أن الرسل أنه لا بد من مجيئهم، ولهذا يسأل أهل النار قبل دخولهم النار وعند دخولهم، بل بعدما يدخلون تسألهم الملائكة الذين أوكلوا بالنار، كلما ألقي فيها فوج سألهم، يعني ذلك الفوج يسألهم خزنة النار، سألهم خزنتها. الخزنة هم الملائكة المسخرون في النار، كما أن الجنة لها ملائكة كذلك النار، ولا تضرهم. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يعني للرسل يقولون لهم: أنتم في ضلال كبير، يعني إنكم كاذبون، كذبوهم. فهذا اعتراف منهم بأنهم ما يسمعون ولا يعقلون، لأن الرسل جاءوا بأمر واضح جلي، كل من كان عنده عقل وسمع نافع يعرف الحق. وقال جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمرا يعني جماعات، لأنهم في الواقع يختلفون في الكفر والتكذيب معاداة الله ومعاداة دينه، فمنهم مجرمون ومنهم طغاة، فهؤلاء لا يكونون مثل الكافرين العاديين الذين يكونهم تبع، يكونون عذابهم أشد، وكونهم في النار دركات، كل واحدة تحت الأخرى. ولهذا قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكافرين، لأنهم يخافون المخلوق أكثر من مخافة الله جل وعلا. وزمرا، حتى إذا جاءوها، إذا جاءوا النار فتحت أبوابها. هنا قال فتحت أبوابها، في ذكر أهل الجنة قال وفتحت أبوابها. ما الفرق؟ الفرق والله أعلم أن هنا فتحت الأبواب مفاجأة أمامهم، بهتهم الأمر بغتا. أما الجنة ففتحت قبل أن يأتوا، فتحت لهم وهيئت يزيت، والله أعلم. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها أن يسألون: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا الذي فيه الجزاء؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. معنى حقت أنها وجبت، لأن الحق معناه الوجوب، والوجوب معناه الثبات، يعني ثبتت في هذا. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمن بما جاءت به الرسل من عند الله، والإيمان معناه القبول والتسليم والانقياد، ليس مجرد التصديق فقط، تصديق القلب وتسليمه بأن لا يعترض أو يتضجر وينقاد، بأن يعمل الانقياد العمل يعمل. أما أن يقول آمنت ولا يعمل كما تقوله المرجعة فهذا كفر على كفر. ولهذا إبليس يصدق، مصدق بما وعد وبما شاهد وما رأى وما سيأتي. لهذا قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. طلب من ربنا. وكذلك الكفار، فأبو طالب أم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه صادق، إن ابننا صادق ولا يعنى بالأكاذيب، ما تأتي ولا نفعه هذا، لأنه ما انقاد ولا سلم ولا عمل. فقل حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم الجنة والسعادة والنصر الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، وينذرون من عصاهم بالعذاب القريب والمؤجل الذي سيأتي ولا بد. بشرين ومنذرين، هذه مهمة الرسول، يبشرون أهل الإيمان بالسعادة العاجلة والآجلة، ومن أبى الإيمان و كذبهم بأن لهم العذاب، فقامت عليهم الحجة واستحقوا العذاب. نسأل الله العافية. رسل مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما سبق. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الفسق هو الخروج عن الطاعة. يفسقون يعني خرجوا عن طاعة الله جل وعلا. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. الآية تدل على أن الرسل كلهم يوحى إليهم، والإيحاء معناه الإعلام بالخفاء، يعني شيء يتبلغه هو ويعرفه ويدركه، الذي عنده ما يسمع ذا، ما يسمع شيء ولا يدري مجلده، فهو بواسطة الملك. الملك ما أنه يعني يلابسه، ويكون هذا هو أشد الأشياء على الرسول، إنه كان إذا نزل عليه الوحي يكون في اليوم الشاتي البارد يشاهدون يتصبب عرقا من شدة ما يلابسه. وإذا كان مثلا شيء بدنه على شيء يثقل جدا، حتى إذا كان على البعير يثقل على البعير، ما يستطيع أنه يحمله إلا بكلفة. وكذلك يوما نزل عليه الوحي ورجله على أحد الصحابة، فكاد يقول كادت تنرض رجلي. هذا أشد أنواع الوحي. الثاني أن يقابله يكون بصورة رجل فيخاطبه مخاطبة، فهذا أسهلها، مثل ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وغيره، بينما نحن جلوس اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، صار يخاطبه يسأله وهو يجيب. وهذا جاء عدة مرات يأتي بهذه الطريقة، حتى أن مرة شاهدته عائشة وكان يأتي على صورة رجل اسمه دحية الكلبي من أجمل الرجال وأحسنهم، يجي في صورته، فقالت له إن دحية كان معك؟ قال رأيته؟ قالت نعم. قال ذاك جبريل ليس دحية. هذا الذي إذا جاء على صورته سد ما بين السماء والأرض، إنه الرسول شاهده مرتين على صورته الحقيقية، مرة في الأرض سمع المنادي فالتفت مين وش ما رأى شيء، فرفع رأسه فإذا هو قد غطى السماء دونه ما يرى شيئا منها من كبره وعظمه، فهاله ذلك. والمرة الأخرى عند سدرة المنتهى فوق السماوات السبع لما عرج به صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه الآية تدل على أن الرسل يوحى إليهم، ولهذا قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني الأنبياء كلهم بعد نوح، فنوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وما قبله كانوا على الإسلام كما هو معروف. ثم ذكر أوحينا بعض الرسل بعده إلى آخره، ولكن قوله جل وعلا أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، من هم الأسباط؟ هل الأسباط هم أخوة يوسف الإحدى عشر؟ أخوة يوسف يقول كثير من العلماء ليسوا أنبياء لأمور. أولاً أنهم كذبوا كذباً صريح على أبيهم، قالوا إنه أكله الذئب، وقالوا هذا كذب، والأنبياء لا يقع منهم الكذب، سواء قبل الوحي أو بعده. الثاني أن الله جل وعلا ذكر في سورة المؤمن في مجادلته لقومه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهذا يدلنا على أن بعد يوسف ما جاءهم رسول، والأسباط أخوة يوسف ماتوا في مصر مع أبيهم يعقوب عليه السلام، فدلت الآية على أنهم ما بعثوا ليسوا رسل. فإذا نكون الأسباط هم قبائل بني إسرائيل، كل قبيلة يبعث بها رسول، وهذا هو الصحيح والله أعلم، إلى آخر الآية. يعني أنه المقصود يعنيه ذكر جل وعلا أنه يوحي إلى الرسل وأنه يجعلهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله يكون للناس على الله حجة. ومثل هذا في القرآن كثير، يقول وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل. الملل هي الأديان والطرق التي يتأتي بها الرسل، بخلاف أهل الأوثان أما أصحاب ما يعرفون الملل التي جاءت بها الرسل. والملل تكون بالأعمال، أما العقائد والتوحيد فهو واحد، الرسل كلهم جاءوا بوجوب عبادة الله وحده، ما فيه خلاف في هذا. فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين يبلغون عن الله أمره وخبره. يقول الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الاصطفاء هو الاختيار، يعني اصطفى اختار من يشاء، فهو يختار ما يكون صالحا من بني آدم للرسالة، وليس كل يكون صالحا، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. ما نستفيد من إجماع أهل الملل؟ ماذا نستفيد من إجماع اليهود والنصارى؟ إن اللي نعرف من أهل الملل هم اليهود والنصارى الآن، أفي غيرهم؟ أما ما عداهم من الناس ليس عندهم كتب ولا ذكر لهم رسل. ما هؤلاء هم الذين جاءتهم الكتب من الله وتتالت عليهم الرسل، يعني بني إسرائيل، فهم الذين. وإن كان كل رسول يرسل إليه وحي وقد ينزل إليه كتب، ولكن يجمعها اسم التوراة كلها، اسم التوراة جامع لها، لأن آخر ما نزل عليهم الإنجيل، والإنجيل ليس شرعا مستقلا، وإنما هو للتخفيف ورفع بعض الآثار التي كانت عليهم، وإلا الشرع سبقه، التوراة التي نزلت على موسى والنبوات التي نزلت على الرسل بعده. وكل الرسل الذين كانوا في بني إسرائيل من ذرية إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، يعقوب بن إسحاق، هذا هو إسرائيل الذي تنتسب إليه اليهود الآن، يسمون دولتهم دولة إسرائيل. الواجب أن تسلم دولة الشياطين، فإسرائيل بريء منها، هم شذاذ الآفاق وسفاكين الدماء. فعلى كل حال يقول: ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بالإجماع. يكفينا إجماع المسلمين وإجماع، ولكن هذا للتأكيد. يقول: والسور التي أنزلها الله جل وعلا بمكة كلها في إثبات التوحيد والطريقة التي جاءت به الرسل، وبالأدلة العقلية التي يقنع بها جل وعلا عباده بأنه هو الخالق وحده، وهو الذي يجب أن يعبد وحده، لأن من كان الخلق له يجب أن تكون العبادة له، لهذا كثر هذا. ثم يقول إن هذه السور يعني امتازت بأنها تبدأ بالحروف المقطعة، الحروف المقطعة هي كلها مثل نون قاف ألف لام ميم، غير أنه جاء مثلا البقرة افتتحت بهذا وآلِ عمران، وكلاهما مدني، فيكون هذا يعني أمرا غالبي، ما هو يعني مضطرد، غالبي. والصحيح في معاني هذه الحروف: حاميم طاسين ألف لام راء، أن هذا المقصود بها أن هذا الكلام الذي تسمعونه في هذه الحروف التي تنطقون بها، فهذا من باب التحدي، أنه يتحداهم أن يأتوا بشيء مثله، فهي بلغتهم وحروفهم، فإن كانوا يعني صادقين أن هذا غير حق فليأتوا بشيء منه، كما جاء ذلك صريحا في آيات متعددة. يقول كلها متضمنة لأصول الدين، كالإيمان بالله ورسله والإيمان باليوم الآخر وبالجزاء. غالب هذه تدور على هذه السور، تدور على هذا. يقول وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل، أولهم قوم نوح، فأنزل الماء من السماء وأخرجه من الأرض فالتقى على أمر قد قدر فطمع على أعلى جبل فصارت الأرض كلها بحر، ولم ينجو إلا من كان في السفينة، نوح ومن معه وكانوا قليل. ثم بعد ذلك جعل الله جل وعلا الباقين هم ذرية نوح، فكل من على وجه الأرض الآن هم من ذرية نوح، ولهذا يقال إنه الأب الثاني، أبونا الثاني، لأن الأول آدم والثاني نوح. ذريته وإن كان الذين معه آمنوا، وإن كان لهم ذرية فانقرضوا، والذي بقي هم ذرية نوح عليه السلام. ثم تتابعت الرسل بعد ذلك، وهذا من العجيب، عجيب بني آدم، كيف يعلمون أن الله أهلك هؤلاء بسبب أنهم ما استجابوا لنبيهم ثم يكفرون ثم يعودون إلى الشرك، وهكذا الذين بعدهم والذين بعدهم إلى اليوم. ولكن الله جل وعلا يطمس على قلوب الكافرين وأفكارهم، لهذا سبق أنهم يعترفون بهذا، يقولون لو كنا نعقل أو لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، للبيان والدلائل الواضحة التي جاءت بها الرسل. وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل كيف أهلكهم ونصر رسله الذين آمنوا، يعني كيفية إهلاكهم. فقوم نوح أهلكوا بالغرق، وقوم هود أهلكوا بالريح العاتية التي سخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حتى صارت تقل الرجل حتى يرتفع فوق ثم ينتكس على رأسه فيسقط ويموت، لأنهم كانوا كبار الجسام، عظام شديدين قوة، فأهلكوا. فهل ترى لهم من باقية؟ لا باقية لهم أبدا. ثم قوم صالح، قوم صالح كانوا أقل عتوا من عاد وأقل تكبرا منهم، ولكنهم مع ذلك كذبوا الرسول، بل وعاندوا من المعاندة، واقترحوا عليه أن يأتيهم بآية على حسب ما يقترحون. قالوا تخرج لنا ناقة من هذا الجبل، الجبل يخرج نوق، يقول أخرج لعن هذا، يرون أن هذا أنه لا يمكن. يقول ثم قالوا يكون فيها حليب تروينا كلنا. فخذ عليهم العهد أنه إذا حصل لهم ذلك يؤمنون وإلا يأتيهم العذاب، فقالوا نعم. فسأل ربه وتمخض الجبل عن ناقة عظيمة معها فصيلها، يعني ولدها، فصارت يعني فيها الحليب الذي يريدون، ولكن إذا جاءت وردت الماء صار الماء لها تشربه وهم يشربون حليبه. ومع ذلك كفروا وأمروا واحدا منهم أن يعقرها وقد حذرهم رسولهم من ذلك، قال إن اعتديتم عليها جاءكم العذاب. فلما اعتدوا عليها ضربوها في عرقوبها، يعني هي كبيرة جدا، ما استطاع أن يضرب رجلها فقط بالسيف. عند ذلك رغت، وكذلك بصيرها يقول إنه رغى فانفتح له الجبل ودخل فيه. ولهذا بعض العلماء يرى أن الدابة التي تخرج في آخر الزمان هو ولد ناقة صالح، كما يقول القحطاني في نونيته: واذكر في الخروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان. يعني أنه يبين بين الناس، وهذا كان فيه ورد فيه حديث ولكنه ضعيف، الله أعلم. المقصود أنهم لما فعلوا هذا الفعل قال لهم نبيهم: انتظروا 3 أيام سيأتيكم العذاب. وفعلا استعدوا، يعرفون أنه لا يكذب. فما هو العذاب اللي جاءهم؟ صاح فيهم جبريل صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وخمدوا كأنهم نفس واحدة، كلهم صغيرهم وكبيرهم، إذا جاء العذاب عام نسأل الله العافية. فهذا أخذتهم الصيحة، وكذلك غيرهم، كما قص الله جل وعلا ذلك في القرآن. هذا يقول: وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل كيف أهلكوا. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبق يعني بالقدر الذي قدره الله جل وعلا في علمه الأزلي وكتب ذلك، فهذا لا يتغير ولا يختلف. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه، يعني الرسول، آمنوا بالرسول وعزروه، يعني أكرموه وعظموه وقاموا بحقه واتبعوا النور الذي جاء به، الذي هو الوحي الذي أوحاه الله إليه، اتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة هي الاقتداء والاتباع، واتباعه من أحسن ما يكون، ولكن هذا لمن كان يرجو الله. الرجاء هنا يقصد به الإيمان الجازم، فما هو الذي فيه تردد؟ يرجو الله واليوم الآخر، يعني يخاف الله ويخاف العذاب الذي يكون بعد الموت. وذكر الله كثيرا، يعني هذه قيود، يكون أسوة حسنة، ولكن لمن يكون له هذه الأمور الثلاثة: يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نعم. وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم، يسألونهم ذلك ويرجون إليه في عبادة، من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتنبون بهم المنافع ويجتنبون المضار. لكن الشفاعة لمن يأذن الله له بها، قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا.

يتجهون إليه أن يتوسط لهم في الدعاء وإيصال ما يريدون إيصاله إلى الله، وكان هذا هو الشرك الأكبر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.